لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، يقول الحافظ اللالكائي رحمه الله تعالى: سياق ما روي في تكفير من قال لفظي بالقرآن مخلوق. وهؤلاء الذين أطلق عليهم العلماء اسم اللفظية، الذين قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، وأول من قال بهذا اللفظ، أول من قال هذه الكلمة، هو الحسين ابن علي الكرابيسي الشافعي. الحسين ابن علي الكرابيسي الشافعي، وكان في عهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمته: كان من أوعية العلم، وضع كتابا في المدلسين يحط على جماعة، وفي هذا الكتاب قال إن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه من الخوارج، وذكر أحاديث تقوي بدعة الرافضة، فأعلم الإمام أحمد، أي هناك من نقل كلامه هذا للإمام أحمد رحمه الله فحذر منه، وابتدع مقولة لفظي بالقرآن مخلوق، فحذر منه الإمام أحمد ورماه بالبدعة. قال محمد ابن الحسن الموصلي: وقد سأل الإمام أحمد عن قول الكرابيسي نطقي بالقرآن مخلوق، قال: إياك إياك وهذا الكرابيسي، لا تكلم ولا تكلم من يكلمه، ولا تكلم من يكلمه. قالها 4 مرات أو 5 مرات. قلت: يا أبا عبد الله، فهذا القول عندك وما تشعب منه يرجع إلى قول جهم؟ قال: هذا كله من قول جهم، يعني القرآن مخلوق. جهم بن صفوان قال القرآن مخلوق، وذكرنا أنه قد أخذها عن الجعد بن درهم وقال بها المعتزلة، فهذا كله من قول جهم، أي من يقول القرآن مخلوق ومن يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ومن توقف، وهم الواقفة الذين قالوا القرآن كلام الله ولم يقولوا مخلوق أو غير مخلوق وشكوا في ذلك. وقد أنكر السلف رحمهم الله ذلك، وأنكرت هذه القولة وشن عليها العلماء كما سيذكر رحمه الله تعالى. يقول الذهبي أيضا في السير: القرآن العظيم حروفه ومعانيه وألفاظه كلام رب العالمين غير مخلوق. القرآن العظيم حروفه وألفاظه ومعانيه كله كلام رب العالمين غير مخلوق، وتلفظنا به وأصواتنا به من أعمالنا المخلوقة. هناك فرق بين التلفظ واللفظ. التلفظ هذا فعلي وفعلي مخلوق، لكن اللفظ الذي أتلفظ به هذا هو كلام رب العالمين. فرق بين التلاوة والمتلو. التلاوة هذا فعلي وهذا مخلوق، المتلو الذي أتلوه هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن هناك فرق بين التلاوة والمتلو والتلفظ واللفظ. لذلك من قال لفظي بالقرآن مخلوق يقصد أنه مخلوق، أي ما أتلفظه هذا مخلوق. لذلك أنكر السلف رحمهم الله تعالى ذلك. فنفرق بين الاثنين. أصواتنا به من أعمالنا المخلوقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. إذن صوتي بالقرآن صوتي مخلوق، لكن المسموع المتلو هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. واضحة؟ نعم. ولكن لما كان الملفوظ لا يستقل إلا بتلفظنا، والمكتوب لا ينفك عن كتابه، والمتلو لا يسمع إلا بتلاوة تال، صعب فهم المسألة وعصر إفراز اللفظ الذي هو الملفوظ من اللفظ الذي يعنى به المتلفظ، الذي يعنى به التلفظ. فرق بين الملفوظ والتلفظ. فالذهن يعلم الفرق بين هذا وهذا، والخوض في هذا خطر. نسأل الله السلامة في الدين. وفي المسألة بحوث طويلة الكف عنها أولى، ولا سيما في هذه الأزمنة. يعني الذهن يفرق. هذا مثلا المصحف. الكتابة لا تنفك عن المكتوب، والمكتوب لا ينفك عن الكتابة وهذا الكتاب. لكن في الذهن أن هذا المكتوب هو كلام الله، لكن المداد الذي كتب به والورق الذي كتب فيه هذا من صنع الصانع ومخلوق، لكن المكتوب آيات رب العالمين سبحانه وتعالى هي كلامه. إذن في الذهن التفرقة موجودة، لكن في الواقع يصعب التمييز. لذلك كره السلف الكلام في هذه المسألة، لكن لما ظهر الكلام فيها فعندئذ خاض السلف فيها ووضحوا الحق من الباطل حتى لا يلتبس الأمر في أذهان الناس خاصة العامة، لأن أمر العقائد ينبغي أن تحمى وأن تحفظ، وهذه حمى ينبغي ألا يقترب أحد منها إلا بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفهم سلفنا الصالحين رحمهم الله تعالى. يذكر هنا الحافظ اللالكائي رحمه الله، يقول: سياق ما روي في تكفير من قال لفظي بالقرآن مخلوق. يقول يا ذلك عن الأئمة، عن محمد ابن إدريس الشافعي وأبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري وأحمد وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور، هؤلاء أئمة الإسلام، هؤلاء أئمة الإسلام، وسويد بن سعيد وأبي همام الوليد بن شجاع ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني وهارون ابن موسى الفروي ويعقوب ابن إبراهيم الدورقي والحسن بن الصباح البزار وهارون بن عبد الله الحمام وعبد الوهاب ابن الحكم الوراق ومحمد ابن منصور الطوسي وإسحاق ابن إبراهيم البغوي وأبي نشيط، المطبوع عندي أبو والصحيح أبي لأنها معطوفة على مجرور، وأبي نشيط محمد ابن هارون وعباس ابن أبي طالب ومحمد ابن عبد الله ابن أبي الثلج وسليمان ابن توبة النهرواني وأبي الوليد الجارودي ومحمد ابن عبد الله ابن يزيد المقري وأبي يونس محمد ابن أحمد ابن يزيد الجمحي والحسن ابن إبراهيم البياضي ومحمد ابن إسحاق ابن يزيد أبي عبد الله الصيني، ومن أهل البصرة محمد ابن بشار وعمر ابن علي ومحمد ابن المثنى ومحمد ابن يحيى ابن أبي حزم القطعي والعباس ابن عبد العظيم العنبري وأحمد ابن سنان الواسطي ومحمد ابن عبادة ابن البختري، ومن أهل الكوفة أبو سعيد الأشج وهارون ابن إسحاق الهمذاني، ومن أهل مصر والعواصم والثغور أحمد بن صالح المصري والمؤمل ابن إيهاب الربعي المكي نزيل مصر ومحمد ابن سليمان ابن حبيب الأسدي المعروف بلوين وإبراهيم بن سعيد الجوهري نزيل ثغر وميمون بن الأصبغ النصيبي وسعيد ابن رحمة ابن نعيم المصيصي وأحمد ابن حرب الموصلي ومحمد ابن داود المصيصي وعبد الرحمن ابن سفيان الملاطي وإسحاق ابن زريق وإسحاق ابن رزيق الرسعيني ومحمد ابن أيوب الأصبهاني نزيل طارسوس وزرقان ابن محمد البغدادي ويعقوب ابن إبراهيم الخشاب وعلي ابن موسى القزويني نزيل طرسوس وأحمد ابن شريك الشجاري ونصر ابن منصور المصيصي وعبد العزيز ابن أحمد ابن شبويه. إنهم قالوا من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو بمنزلة من قال القرآن مخلوق. هؤلاء كلهم قالوا هكذا، قالوا هذه العبارة، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو بمنزلة من قال القرآن مخلوق، كما قال الإمام أحمد رحمه الله أن هذا كله من كلام جهل، هذا كله من كلام جهل. هذا التعداد تعداد مهم جدا، تعداد مهم جدا في إثبات العقائد، أن هؤلاء الأئمة أئمة أهل السنة متوافرون على القول بذلك، لأننا نجد بعض المبتدعة عندما يريدون أن يؤكدوا بدعتهم ماذا بأي شيء يتكلمون، يذكرون أيضا عددا من الأسماء. يعني أنا قرأت كتابا عن الأشاعرة ويقول ذكر قول أهل السنة، ذكر قول أهل السنة في الأسماء والصفات، وذكر فعلا هم أئمة من أهل السنة لكنهم في باب العقيدة من الأشاعرة، وذكر الأسماء ويعدد الأسماء، هي أسماء بفضل الله ليست بالكثيرة، إذن فهو يعدد بالأسماء ليستدل على المعتقد. وكذلك الأمر، لذلك الحافظ اللالكائي رحمه الله هنا يعدد أسماء عندما تكلم في القرآن وقال القرآن كلام الله ليس بمخلوق. عدد الأئمة حوالي كام؟ حوالي 500، ما يزيد على 500 حاجة وخمسين على حاجة وستين. ويقول لولا الإطالة لزاد أكثر من ذلك. كل هؤلاء متوافرون على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق. كذلك أيضا في هذه المسألة يعدد أئمة أهل السنة الذين قالوا كل هذا سواء، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو من بمنزلة من قال القرآن مخلوق. وقالوا هذه مقالتنا وديننا الذي ندين الله به. وعن الحسن بن السكن أبو منصور الباري، الباري نسبة إلى البار وليس البارئ، البارئ بمعنى الخالق، لكن هنا الباري، الباري نسبة إلى مدينة البار، أنه سئل عمن قال ألفاظهم بالقرآن غير القرآن، ألفاظهم بالقرآن غير القرآن، قال هم تاركوا السنة، لا تجالسوهم ولا تبايعوهم ولا تناكحوهم. وعن عثمان ابن خرزاد قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد أعظم الفرية على الله. ومن أهل خراسان عن محمد بن أسلم الطوسي قال إن من قال إن القرآن يكون مخلوقا بالألفاظ فقد زعم أن القرآن مخلوق. وعن محمد بن يحيى الذهلي مثله وقال هو مبتدع وأمر بمباينته ومجانبته. وعن علي بن خشرم المروذي قال من قال القرآن بلفظي أو لفظي بالقرآن أو القرآن بقراءتي أو قراءتي للقرآن قدم أو أخر فهو واحد. وقال ما أحسن هذا الكلام، ليس بينهما فرق. يعني المتكلم بهذا الكلام يقول ما أحسن هذا الكلام، ليس بينهما فرق، فجعل يتعجب ممن يفرق بينهما ويقول من قال من اللفظية كلامه فإنه يخرج إلى كلام الروحانية. الروحانية هذه فئة من الزنادقة من أهل الهند، كانوا يعتقدون أن هناك متوسطات روحانية يأتونهم، يعني ليسوا بأنبياء ولكن هناك متوسطات روحانية يأتونهم بالرسالة من عند الله. وعن أحمد بن سعيد الدارمي قال من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق فهو كافر. وعن عبد الله بن أحمد بن شبويه وأحمد بن الصباح المعروف بابن أبي سريج إنهم قالوا جهمية كفار. وأحمد بن سعيد السعي مثله وقال عبد الرحمن كتب إلي حرب ابن إسماعيل الكرمان الحنظلي إن الحق والصواب الواضح المستقيم الذي أدركنا عليه أهل العلم إن من زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا مخلوقة فهو جهمي مبتدع خبيث. وعن أبي مسعود أحمد ابن الفرات أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. وعن أبي زرع وأبي حاتم مثله إلا أن أبا زرع قال لفظي بالقرآن أو القرآن بلفظي. وقال عبد الرحمن ابن أبي حاتم سئل أبو زرعة عن أفعال العباد فقال مخلوقة، فقيل له لفظنا بالقرآن من أفعالنا، قال لا يقال هذا. وعن محمد ابن إسماعيل البخاري وله كتاب اسمه خلق أفعال العباد من زعم أني قلت لفظي بالقرآن فهو كذاب، وستجيء الحكاية بطولها في آخر الباب. وعن أحمد بن عبد الله الشعراني قال: من قال لفظه بالقرآن مخلوق فقد قال القرآن مخلوق. وعن محمد بن جرير: مثل قول أحمد واحتج به. وفرجع كلام هؤلاء الأئمة رضي الله عنهم في أن القرآن مسموع من الله على الحقيقة. القرآن مسموع من الله على الحقيقة، كلامه عز وجل، وحين يقرأه القارئ فلا يكون من لفظ القارئ القرآن، ككلام الآدميين حين يلفظ به فيكون مخلوقا، وكلام الله لا يشبه كلامهم، وكلام الله لا يشبه كلامهم لأنه غير مخلوق. يعني عندما أتكلم معك وأحكي لك كلام فلان، كلامي وكلام فلان ده مخلوق أم غير مخلوق؟ مخلوق. عندما أتلو عليك قل هو الله أحد، كلامي كلامي اللي هو فعل التكلم، فعل التكلم مني ده مخلوق ولا غير مخلوق؟ مخلوق. طيب الذي أتلوه قل هو الله أحد، المتلو مخلوق أم غير مخلوق؟ غير مخلوق، ده كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك الأئمة عندما ردوا على هؤلاء قالوا: قل هو الله أحد مخلوقة، بسم الله الرحمن الرحيم مخلوقة، إلهكم إله واحد هذه مخلوقة. هذا كلام إيه؟ كلام رب العالمين المنزل الذي تكلم الله به على الحقيقة سبحانه وتعالى. قول محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله الإمام يذكر بسنده رحمه الله عن أبي عبد الله الحسين بن علي القطان قال: سمعت علي بن الحسين بن الجنيد يقول: سمعت الربيع يقول، سمعت الشافعي يقول: من قال لفظي بالقرآن أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. من قال لفظي بالقرآن أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. وكذلك حكى هذا اللفظ أو حكي هذا اللفظ عن أبي زرعة وعلي بن خشرم. وقول الإمام أحمد رحمه الله عن أبي إسماعيل محمد ابن إسماعيل السلمي قال: سألت أبا عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل رحمه الله عمن يقول القرآن مخلوق، فقال: القرآن من علم الله، القرآن من علم الله، وعلم الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر. فالواقف الذي يبصر الكلام ويعرف هو جهمي، اللي هم الواقفة، يبصر الكلام ويعرف وتوقف. قال القرآن كلام الله ولم يقل مخلوق أو غير مخلوق، يقول هو جهمي. والذي لا يبصر ولا يعرف يبصر، يعني الذي لا يعرف علم الكلام ولا خوض الناس بعقولهم في العقائد فإنه يبصر ويفهم. وقال أبو إسماعيل، ويبصر ويفهم وتقام عليه الحجة. وقال أبو إسماعيل عمن قال لفظي بالقرآن مخلوق ولم يكن حدث يومئذ لفظي بالقرآن، قال: اللفظية جهمية، اللفظية جهمية، قال الله تعالى: حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. ممن يسمع؟ يا ممن يسمع؟ سيسمع من مين؟ من التالي الذي سيتلو عليه. إذن هذا الذي المسموع هذا ده مين؟ ده كلام ربنا، اللي انت تسمعه ده كلام ربنا، لكن الصوت صوت مين؟ صوت القارئ، صوت القارئ، مش كده؟ يعني ما حد يقرأ لنا القرآن اللي احنا سامعينه ده، الصوت صوت مين؟ صوت المخلوق اللي هو صوت القارئ. طب والمسموع؟ ها؟ كلام الله. ماشي؟ كلام الله. خد بالنا من مسألة. قال أبو إسماعيل: وقيل له بهذا تقول؟ قال: نعم. وعن محمد بن جرير الطبري الشافعي رحمه الله صاحب التفسير قال: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى. إن البدعة دي ظهرت بعد ذلك، بعد مضي قرن الصحابة، ولذلك لم يتكلموا فيها. وذكرنا من قبل أن الآثار التي وردت في ذلك عن الصحابة لا تصح، لأن هذه البدعة لم تظهر فيهم، ولا عن تابعي، ولا عن بيقول لا نعلمه فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى، ولا عن تابعي قفى، قفى عن التبع، اتبع الصحابة، إلا عمن في قوله الشفاء والغناء، والغناء بص بيتكلم عن مين؟ إلا عمن في قوله الشفاء والغناء، وفي اتباعه الرشد والهدى. ومن يقوم لدينا مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل يقول: اللفظية جهمية، قال الله تعالى: حتى يسمع كلام الله ممن يسمع. قال ابن جرير: وسمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يحكون عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. قال ابن جرير: قال ابن جرير: ولا قول عندنا في ذلك يجوز أن نقوله غير قوله: إذ لم يكن لنا إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمه الله. الإمام أحمد ده إمام إيه؟ الحنابلة، ولم يكن في عهد رحمه الله اسم الحنابلة، إنما هذا الاسم وجد بعد ذلك، بعد موته رحمه الله، عندما قال الخلف، عندما قال الأشاعرة نحن الخلف، فعندئذ قال الحنابلة أتباع أحمد وتلاميذه وتلاميذ تلاميذه، قالوا نحن السلف، نحن السلف. والإمام الطبري رحمه الله كان فيها فقيها على مذهب الشافعي، لكن لم يكن يعرف هذا التعصب المذهبي الذي ظهر في المتأخرين، إن هذا شافعي وهذا حنبلي وهذا حنفي وهذا مالكي وغير ذلك. هذا التعصب ما عرف إلا في المتأخرين. فانظر هذا الإمام رحمه الله مع أنه فقيه على أصول مذهب الشافعي رحمه الله، وماذا يقول عن الإمام أحمد رحمه الله؟ والإمام أحمد تلميذ مين؟ تلميذ الشافعي. الشافعي ده شيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لم يكونوا يعرفون هذه التعصبات التي ظهرت في المتأخرين، وإنما كانوا جميعا رحمهم الله يعرفون أن العلم رحم بين أهل، ويعرفون فضل العلماء، ولا يذكرونهم إلا بخير، وديدنهم الدليل. حتى الأئمة الذين اجتهدوا في المذاهب كانوا رحمهم الله إذا مروا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف قول الإمام يتركون قول الإمام ويقولون: الآن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول أبي ثور إبراهيم ابن خالد الكلبي قال: وجدت على ظهر بعض مصنفات أبي ثور، ده كلام اللالكائي رحمه الله، يقول: وجدت على ظهر بعض مصنفات أبي ثور، بثور هذا كم من أئمة، قال: حدثنا جعفر قال: سئل أبو ثور عن ألفاظ القرآن، قال: هذا مما يسعك جهل، هذا مما يسعك جهل، لم نكلف به اعتقادا، والله لا يسألك عز وجل عن هذا فلا تتكلموا فيه، فإن من زعم أن كلامه بالقرآن مخلوق فقد وافق اللفظيين، لأنه إذا سمع منك القرآن فقد زعمت أن لفظك بالقرآن مخلوق، فقد أجبت القوم إنه مخلوق. وقول إسحاق بن راهويه رحمه الله سئل عن الرجل يقول القرآن ليس مخلوقا ولكن قراءتي أنا وإياه مخلوقة لأني أحكيه وكلامنا مخلوق، فقال إسحاق بن راهويه إمام هذا بدعة لا يقار على هذا حتى يرجع عن هذا ويدع قوله هذا. وسئل مرة أخرى عن اللفظية قال هي مبتدعة. قول عبد الرحمن بن أبي حاتم، الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم هو من جمع في كتابه أقوال الأئمة الذين يقولون بذلك، يعني الذين كفروا اللفظية وبدعوهم. قال أبو علي القوهستاني سمعت إسحاق بن راهويه يقول إن لفلان يعني داود الأصفهاني في القرآن قولا ثالثا قول سوء، فلم يزل يسأل إسحاق ما هو، قال أظهر اللفظ يعني لفظي بالقرآن مخلوق. قول أبي عبيد القاسم ابن سلام قال رحمه الله لو أن رجلا حلف فقال والله لا تكلمت اليوم بشيء فقرأ القرآن في غير صلاة أو في صلاة لم يحنث، لأن أيمان الناس إنما هي لمعاملة بعضهم بعضا، وإن القرآن كلام الله ليس بداخل في شيء من كلام الناس ولا يختلط به، ولو كان يشبهه في شيء من الحالات لكان القرآن إذن يقطع الصلاة، لأن كل متكلم في صلاته بالتعمد لذلك قاطع لها، يعني الكلام في الصلاة بتعمد يقطع الصلاة، إلا أن يكون الحالف نوى القرآن واعتمده في يمينه فيلزمه حينئذ نيته واعتقاده. يعني لو الإنسان حلف بالقرآن هذا حلف صحيح لأنه يحلف بآيات الله، ومن ثم هو حلف بصفة من صفات الله عز وجل صفة الكلام. وعن أبي عبيد قال القرآن برمته غير مخلوق. قال القاضي برمته كيف اشتملت عليه أوصافه. قول أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري عن أبي بكر عبد الله بن محمد بن الفضل الأسدي الصيداوي قال أتى قوم أبا مصعب الزهري المديني فقالوا إن قبلنا ببغداد رجل يقول لفظه بالقرآن مخلوق، فقال يا أهل العراق ما يأتينا منكم هناه، ما ينبغي أن نتلقى وجوهكم إلا بالسيوف، هذا كلام نبطي خبيث. يعني الشر يأتي من العراق، يعني فعلا جميع الشرور خرجت من العراق وجميع هذه الأقوال الفاسدة خرجت من العراق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن الفتن أشار بيده ناحية المشرق، يعني تأتي الفتن من المشرق. قول محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، إن الإمام البخاري نسب إليه أنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق وهذا كذب عليه. قال إبراهيم ابن محمد أنا توليت دفن محمد ابن إسماعيل البخاري لما مات بخرتنك هذه بلدة بينها وبين سمرقند 3 فراسخ بها قبر الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري، فأردت حمله إلى سمرقند أن أدفنه بها فلم يتركني صاحب لنا من أهل شكخ شكت لعلها تكون كده بلدة أو قرية، اسم قرية، فدفناه بها. فلما أن أفرغنا ورجعت إلى المنزل الذي كنت فيه قال لي صاحب القصر، سألته أمس، يعني سأل الإمام البخاري أمس، يا أبا عبد الله ما تقول في القرآن؟ قال القرآن كلام الله غير مخلوق. قلت إن الناس يزعمون أنك تقول ليس في المصحف قرآن ولا في صدور الناس. قال أستغفر الله أن تشهد علي بما لم تسمعه مني، إني أقول كما قال الله تعالى والطور وكتاب مسطور، أقول في المصاحف قرآن، يعني موجود في المصاحف قرآن وفي صدور الرجال قرآن، فمن قال غير هذا يستتاب، فإن تاب وإلا سبيله سبيل الكفر. وعن أحمد ابن نصر ابن إبراهيم النيسابوري المعروف بالخفاف ببخارى قال كنا يوما عند أبي إسحاق القرشي، ومعنى محمد ابن نصر المروزي، فجرى ذكر محمد ابن إسماعيل، فقال محمد ابن نصر رحمه الله الإمام سمعته يقول من زعم أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب فإني لم أقله. فقلت له يا أبا عبد الله فقد خاض الناس في هذا وأكثروا فيه. فقال ليس إلا ما أقول، ليس إلا ما أقول وأحكي لك عنه. قال أبو عمرو الخفاف فأتيت محمد بن إسماعيل فناظرته في شيء من الحديث حتى طابت نفسه، فقلت له يا أبا عبد الله، دي كنية الإمام البخاري مع أنه لم يتزوج رحمه الله لأن الكنية مستحبة، يا أبا عبد الله ها هنا رجل يحكي عنك أنك قلت هذه المقالة. فقال لي يا أبا عمرو احفظ ما أقول، من زعم من أهل نيسابور وقومس والري وهمذان وحلوان وبغداد والكوفة والمدينة ومكة والبصرة أني قلت لفظي بالقرآن مخلوق فهو كذاب، فإني لم أقل هذه المقالة إلا أني قلت أفعال العبد مخلوقة. والإمام ابن جرير رحمه الله يقول فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل وتنزيله إذ كان من معاني توحيد. والصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، وكيف كتب، يعني كلام الله غير مخلوق كيف كتب وكيف تلي وفي أي موضع قرئ، في السماء وجد أو في الأرض حفظ، أو في الأرض حفظ في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، أو في ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما في حجر النقش، أو في رق خطة في القلب حفظ، أو باللسان لفظ. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء غير الذي نتلوه بألسنتنا ولكنه في مصاحفنا، أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قال بلسانه داينا به، فهو بالله كافر. حلال الدم وبرئ من الله، والله بريء منه، يقول الله عز وجل بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، وقال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر الله جل ثناءه أنه في اللوح المحفوظ أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فأخبر الله جل ثناءه أنه في اللوح المحفوظ وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وفي اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ، وبألسن الشيوخ والشبان متلو، فمن روى علينا أو حكى عنا أو تقول علينا أو ادعى أنا قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد، يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. كما ذكرنا أهل البدع لكي تروج بدعتهم ينسبون هذه البدعة إلى إمام متبع حتى تسمع هذه الكلمة، كما نرى في كل زمان، حتى في أوقات الفتن، حتى في أوقات الفتن فتجد من يتكلم بهوى أو له رأي معين يقول فلان قال كذلك، فلان قال كذا، لأنه يعلم أنه لن يسمع كلامه حتى يقال إن فلانا قال كذا أو فلان يرى كذا لكي يسكت من أمامه. فكذلك أهل البدع كانوا يفعلون ذلك، نسبوا الحسن البصري إلى القدرية، ولذلك الأئمة رحمهم الله تعالى في كتبهم برأوا الحسن البصري وعقدوا بابا في كتب العقائد يبرئون الحسن البصري رحمه الله من قول القدرية وأنه ليس بقدري رحمه الله تعالى. ولماذا؟ لأنه لن تروج البدعة إلا إذا نسبت إلى إمام متبع. فها هم يكذبون على الإمام البخاري ويكذبون على الإمام الطبري رحمه الله، هم يبرئون أنفسهم رحمهم الله. وعن أبي عبد الله الوراق قال عن أحمد بن كامل قال حدثني أبو عبد الله الوراق جواز قال كنت أورق على داود الأصبهاني، أورق على داود الأصبهاني يعني أبلغ. كان الوراق هذا يوجد في مجالس العلماء، كانت المجالس يحضرها بالآلاف خاصة مجالس الحديث، فكان يوجد للمحدث وراق مثلا يجلس في الصف، يقف في الصف العاشر مثلا، فما يسمعه من المحدث يحدث به من أمامه. مثلا إذا قال هذا المحدث قال فلان، هو يقول قال فلان، هذا يسمى وراق. فيقول كنت أورق على داود الأصبهاني، فكنت عنده يوما في دهليزه مع جماعة من الغرباء، فسئل عن القرآن قال القرآن الذي قاله الله لا يمسه إلا المطهرون، وقال في كتاب مكنون غير مخلوق، وأما ما بين أظهرنا يمسه الجنب والحائض فهو مخلوق، نعوذ بالله. قال القاضي أحمد بن كامل هو المحدث عن أبي عبد الله الوراق وهذا مذهب الناشئ. الناشئ هذا أبو العباس الناشئ، كان معتزليا، هذا مذهبه، كان يقول بأن الموجود في اللوح المحفوظ غير مخلوق، وأما الموجود بيننا هذا الذي تمسه الأيدي هذا مخلوق. يقول وهو كفر بالله العظيم، وهو كفر بالله العظيم، صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. يسافر بالقرآن يعني يسافر بإيه؟ بالصحف، أي المصحف، الصحف المكتوب فيها القرآن. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كتب في الصحف والمصاحف قرآنا، فالقرآن على أي وجه تلي وقرئ فهو واحد وهو غير مخلوق. وعن أبي حمدون المقري قال لما هاج الناس في اللفظ بالقرآن مخلوق وأمر حسين الكرابيسي في ذلك كنت أقرأ بالكرخ مدينة بالعراق، فأتاني رجل فجعل يناظرني ويقول أنا أريد لفظي مخلوق والقرآن غير مخلوق، قال فشككني. لذلك كان السلف لا يستمعون أقوال المبتدعة، لا يستمعون لهم، ويقولون القلب ضعيف، قد يعلق بالقلب شيء من ذلك ولا يستطيع الإنسان منه تخلصا. قال فدعوت الله عز وجل الفرج. سبحان الله، لأن الشبهة دي أشد بلاء على ذنب الله يبتلى به الإنسان، أن تقع في قلبه شبهة لا يستطيع دفعها، بلاء عظيم. ولذلك دواء هذا العلماء. قال فدعوت الله عز وجل الفرج، إن ربنا يفرج علي وتخرج هذه الشبهة من قلبي. قال فلما كان الليل نمت فرأيت كأني في صحراء، في صحراء واسعة فيها سرير عليه نضد فوقه شيخ، يعني سرير فوقه نضد، النضد هذا سرير ينضد فوقه المتاع، يعني ينظم، فكأن في نضد حاجة كرسي ونحو ذلك، فوقه شيخ ما رأيت أحسن وجها منه ولا أنقى ثوبا منه ولا أطيب رائحة، وإذا الناس قيام عن يمينه وعن يساره، إذ جيء بالرجل الذي كان يناظرني فأوقف بين يديه، وجيء بصورة في سنجرد، في سنجرد إما أنها كلمة غير عربية، بمعنى ألواح كما يقول المحقق هنا، وفي بعض الكتب إن دي اسم بلدة، اسم بلدة في العراق، فقيل هذه صورة ماني الذي أضل الناس. ماني هذا ماني ابن فاتك الفارسي، هذا كان بعد زمان عيسى عليه السلام، وكان في عهد صابور ابن أردشير كسرى فارس، أحدث دينا بين المجوسية والنصرانية، وكان يدعو إليه، قتله بهرام ابن صابور. فقيل هذه صورة ماني الذي أضل الناس، فوضعت على قفا الرجل، الرجل هو مين؟ اللي كان بينظره، فوضعت على قفا الرجل، فقال الشيخ اضربوا وجه ماني ليس نريدك. شوف انظر الله ايه أغاثه، فرج كربه بهذه الرؤية، قال اضربوا وجه ماني ليس نريدك، قال فنح عن قفاي واضرب به كيف شئت، فقال وأنت فنح لفظك عن القرآن وقل في لفظك ما شئت، يعني قل في لفظك ما شئت لكن لا تذكر لفظي بالقرآن. قال فانتبهت وقد سري عني. شوف أنقذه الله، فرج الله كربه. لذلك الرؤى هذه انذار وتبشير وتفريج كربات، فرج الله عنه بهذه الرؤية. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم ملخص هذا الباب، أن هناك فرقا بين التلاوة والمتلو والتلفظ واللفظ، فالتلاوة فعل القارئ وهي مخلوقة، والمتلو هذا كلام رب العالمين غير مخلوق، وكما ذكرنا لم يخض السلف في ذلك، وإنما هذا أمر مبتدع ابتدعها الكرابيسي، ولما ابتدعها شنع عليه الأئمة. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.